بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى على عودة شيخنا بالسلامة، ونسأل الله أن يجزي له الخير والمثوبة وأن ينفع بعلمه وعمله. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصيام، باب أفضل الصيام وغيره. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذان الحديثان، حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، يتعلقان بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، أو أن يخص بالصيام. والحكمة في هذا النهي أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، فيوم الجمعة عيد الأسبوع، فلا يشرع أن يخص بالصيام أو أن يفرد بالصيام دون أن يصام اليوم الذي قبله، دون أن يصام معه اليوم الذي قبله وهو يوم الخميس، أو اليوم الذي بعده وهو السبت. فإذا لم يخص بالصيام أو لم يفرد بالصيام كأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده معه، فلا حرج في ذلك. ومثال عدم تخصيصه بالصيام أن يصومه المرء لكونه وافق يوم عاشوراء، أو يصومه لكونه وافق يوم عرفة، أو يصومه مثلاً قضاءً لرمضان ولا يستطيع مثلاً أن يصوم القضاء في أيام الأسبوع لأن فيها عمل، فلا يتمكن إلا أن يصوم يوم الجمعة، فلا يكون بذلك قصد تخصيصه أو أن يخصه بالصيام. وكذلك من يصوم يوما ويفطر يوما، إذا وافق صيامه يوم الجمعة فإنه لم يقصد تخصيصه بالصيام، وإنما صامه لأنه يصوم يوم ويفطر يوما، إذا وافق يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. الحاصل أن يوم الجمعة لا يفرد وحده بالصيام، فمن أراد أن يصومه فليصم معه يوما قبله أو يوما بعده، ولا يخص أيضا بالصيام. أما إذا لم يخصه المرء فصام لا لأنه الجمعة، وإنما صام لكونه عاشوراء أو لكونه يوم عرفة أو نحو ذلك فإنه لا يكون بذلك قد خص ذلك اليوم غصياً، فلا حرج عليه حينئذ. في الحديث الأول قال محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. قال نعم. قوله أنهى عن صوم يوم الجمعة يحتمل أنهى عن إفراده بالصيام، ويحتمل أيضا أنهى عن أن يخص بالصيام. والسنة في الأحاديث الأخرى جاءت مبينة لشمول النهي للأمرين: أن يفرد كما في الحديث الذي بعده بالصيام دون أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، وكما جاء أيضا في حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها جويرية، وحديثها في البخاري: أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قوله فأفطري أمره لها بالفطر وعدم الصيام على إثر هذا الاستفصال يفيد أن لهذا الاستفصال تعلق بالجواب، بمعنى لو أنها صامت الخميس أو علنية تصوم السبت لا حرج عليها في الصيام، وإلا لم يكن للاستفصال معنى. فقوله فأفطري أي إذا كنت قاصدة الإفراد وحده بالصيام، أما إذا لم تكن تكوني قاصدة الإفراد بأن تكوني علنية تصوم الغد أو صمت اليوم الذي قبله فلا حرج. فأفاد ذلك أن صوم أن يوم الجمعة لا يفرض بالصيام، فمن صامه وصام معه يوما قبله الذي هو الخميس أو يوما بعده الذي هو السبت فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، كما يفيده حديث أبي هريرة وكذلك حديث حديث جويرية رضي الله عنه. كذلك من فوائد هذا الحديث أن يوم السبت جاء فيه النهي عن صيامه، قال: ولو لم يجد أحدكم إلا أن يعض بأصل شجرة. فهذا النهي محمول على قصده أيضا بالصيام، قصد يوم السبت بالصيام. أما إن صامه ليكون مع الجمعة كما في هذا الحديث، أو صامه لكونه عاشوراء أو كونه مثلا عرفة أو نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغير من العلم أن المقصود بالنهي عن صيام يوم السبت أي أن يقصد بالصيام، أن يقصد بالصيام. أما إذا لم يقصد فصيم لكونه عرفة أو لكونه مثلا العاشوراء أو لكونه قرنه بالجمعة صام الجمعة وصام معه السبت فلا حرج في صيامه. وأيضا فيما يتعلق بالجمعة النهي عن صيامه يشمل تخصيصه بالصيام، تخصيصه بالصيام أن يخصه بصيام من أجل فضل اليوم أو شرف اليوم، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونهى أيضا عن أن تخص ليلته بقيام من دون الليالي، مثل لو يقول شخص هذا اليوم يوم مبارك وهو سيد الأيام وخيرها وأفضلها فأنا كل ليلة جمعة أحييها بالقيام، يوم الجمعة أصومه استشعارا مني لفضل هذا اليوم ومكانته. يقال نعم، يوم الجمعة ثبت فضله، لكن العبادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص، لا يكتفى بفضيلة اليوم دليلا على فعل ما شاء المرء من عبادة في ذلك اليوم، بل تحتاج إلى دليل خاص. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. انظر إلى قوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فإن قوله إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم يدل على أنه إذا لم يخص ويقصد يوم الجمعة بالصيام فلا حرج إذن، فيدخل تحت قوله إلا أن يكون في صوم يصوم أحدهم، يدخل في ذلك مثلا عاشوراء، عرفة، صمت الجمعة أو تصوم يوم ويوم ويوم، من كان يصوم يوم ويترك يوما وافق الجمعة، إلا أن يكون في صوم يوم أحد. إذا كان في صوم للإنسان لا حرج عليه، لأنه لم يقصد الجمعة أو يخصه بالصيام. أيضا من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث، وخاصة هذا الحديث: لا تخصوا ليلة الجمعة بين الليالي بقياما، ولا تخصوا يوم الجمعة بين الأيام بالصيام، يدل على أن الفضيلة إذا ثبتت لليوم لا يعني ذلك أن الإنسان ماذا يتخذ فيه من عبادات ما شاء، فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخص يومه من بين الأيام بالصيام، أن تخص ليلة من بين الليالي بقيام. فيستفاد من ذلك فائدة عظيمة، أن من يستدل بفضائل بعض الأيام على مشروعية إقامة أعمال فيها من قيام أو صيام لا صحة لمسلكه واستدلاله. مثلا الذي مثلا يحيي ليلة النصف من شعبان بالقيام ويومها بالصيام مثلا، أو مثلا يحيي ليلة 27 من رجب بالقيام، أو أول ليلة جمعة من رجب، أو نحو ذلك من الأيام، أو ليلة المولد، مع أن تلك الليالي لم يثبت، المولد لم يثبت في تعيين يومه، وليلة الإسراء لم يثبت تعيين يومه في 27، فيقال لهؤلاء تنزلا حتى لو ثبت اليوم وثبتت فضيلة اليوم، حتى لو ثبت ماذا التعيين لليوم وثبتت أيضا فضيلة لليوم، فالعمل الذي يتخذ في ذلك اليوم يحتاج إلى دليل خاص. فها هي الفضيلة ثابتة ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة جدا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلتها بقيام، ولا تخصوا يومها بالصيام. فعلى فرض ثبوت الفضيلة لليوم، مع أن من الأيام التي اتخذها هؤلاء واتخذوا فيها عبادات معينة لم تثبت لها فضيلة، فمع ثبوت الفضيلة لو ثبتت يقال إن العمل المتخذ في ذلك اليوم أيضا يحتاج إلى دليل خاص. لماذا؟ لأن هذه الفضيلة قد ثبتت ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة تدل على فضل ذلك اليوم وأن سيد الأيام، ومع ثبوت الفضيلة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تخصوا ليلتها بقيام، ولا تخصوا يومها بصيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. نعم، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يؤخذ من فوائد هذا الحديث أن الخطبة في يوم العيد ينبغي أن تضمن شيء من الأحكام المختصة بذلك اليوم، ومن ذلك أنه يوم لا يشرع صيامه ولا يجوز صيامه بل يحرم صيامه، ومن عقد النية ليصوم ذلك اليوم سواء أراد أن يقضي يوما من رمضان أو أراد أن يتنفل بصيام ذلك اليوم أو نذر حتى أن يصوم ذلك اليوم الذي هو يوم العيد أو نحو ذلك، فإن نيته بالصيام لا تنعقد وصيامه باطل وعمله مردود عليه، ويكون آثما بهذا الفعل مرتكبا لأمر محرم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن صيامه، فصيامه محرم، صيامه محرم. وانظر سبحان الله، الأيام لله يشرع فيها ما شاء ويأمر فيها بما يريد، اليوم الذي قبله آخر يوم من رمضان وأيام رمضان كلها يجب صيامها، ويوم العيد يحرم صيامه، وهذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى، في أيامه سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء ويأمر عباده بما يريد جل في علاه. فإذا أكملت العدة، عدة الصيام صيام رمضان، ودخل شهر شوال، فإن اليوم الأول من شهر شوال يوم يحرم صيامه، يحرم صيامه، وإفطار ذلك اليوم واجب، وهو مثل التحليل الذي هو التسليم في الصلاة، تحليلها التسليم، والفطر في ذلك اليوم بهذا المثال. ولهذا يأتي الأيام بعده يكون الأمر فيها واسع لمن أراد أن يصوم ولمن أراد أن يفطر، لكن هذا اليوم يعتبر فاصل، هذا اليوم يعتبر فاصل، لا يصام، لا يصام حتى لا تشتبك، حتى لا تشتبك أيام الصيام فرضها. لماذا؟ بنفلها. ولهذا مر معنا النهي عن أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين حتى يتميز هذا الشهر شهر الصيام. لكن من كان له صوم فيما يتعلق بما قبل رمضان، من كان له صوم فليصوم، لكن يوم العيد يوم يحرم صيامه على أي حال من الأحوال، لا نذر خلافا لمن شذ وقال بذلك، ولا أيضا صيام تطوع، ولا قضاء لرمضان، ولا غير ذلك. فصيام ذلك اليوم كذلك يوم النحر، يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى، أيضا يحفظ صيامه، وكذلك أيام التشريق الثلاثة بعده أيضا يحرم صيامها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها، وأخبر أنه إنما رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي أن يصومه، وإلا فإن صيامها لا يجوز. فالأيام التي لا يجوز صيامها في السنة خمسة أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ويستثنى في أيام التشريق الثلاثة حالة واحدة وهي من لم يجد الهدي. جاء في الصحيح وغيره لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، وما ما سوى ذلك فإنه ليس له أن يصوم أيام التشريق. الأيام التي ينهى عن صيامها في السنة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في النهي عن صيام يومين وعن لبستين، النهي عن لبستين والنهي عن صلاتين. فالحديث فيه مختص بالمنهيات، في باب المنهيات، فأوله نهي عن صيام يومين، ثم النهي عن صيام، النهي عن لبستين، ثم النهي عن صلاتين. ولهذا جاء في بعض الفاظه عن جاء في بعض الفاظه نهى عن يومين، صيام يومين، وعن لبستين، وعن صلاتين، ثم فصل ذلك. قال: عن صوم يومين الفطر والنحر. الفطر مثل ما تقدم الحديث قبله: يوم فطركم من صيامكم، ويسمى ذلك اليوم يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر أي الفطر من الصيام، هو اليوم الذي يفطر فيه الناس من الصيام، أي صيام شهر رمضان المبارك بعد أن أكملت عدة الصيام. والنحر الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، واليوم الذي يلي يوم عرفة. وكل من هذين العيدين جاء عقب طاعة عظيمة وفريضة من فرائض الدين، فعيد الفطر عقب فريضة الصيام، وعيد الأضحى عقب فريضة الحج، فكل منهما جاء بعد طاعة عظيمة، فهذا يوم فطر وذاك يوم النحر. وهما أيام شكر لله، هما يوم شكر لله سبحانه وتعالى وتكبيرا وتعظيما له جل في علاه. ويحرم صيام هذين اليومين، نهى عن صيام يومين الفطر والنحر، والنهي هنا للتحريم. قال: وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. عن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد لبستين، هذا نهي عن لبستين، طريقتين في لبس الثياب نهى عنهما عليه الصلاة والسلام. وكل من الطريقتين في لبس الثياب قيل إن العلة في النهي لأنها يخشى منها انكشاف العورة، يخشى منها انكشاف العورة، فاستفاد من ذلك أن كل لبسة من الثياب يخشى منها انكشاف العورة فإنه ينهى عنها، كل لبسة من الثياب يخشى منها انكشاف العورة فإنه ينهى عنها. مثال ذلك في العصر هذا: من يلبس البنطال، من يلبس البنطال والقميص القصير، فبعضهم إذا سجد بعضهم إذا سجد في صلاته انحسر بنطاله عن جزء من عورته، وهذا يحصل، هذا لبس محرم، هذا لبس محرم لأنه يترتب عليه هذا المحذور الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين لما فيهما من إفضاء لانكشاف العورة، الصماء، وتسمى هذه اللبسة الصماء لأن لا منفذ فيها، مثل يكون بلبسته مثل الحصاة الصماء لأنه يطوي الثوب طويا على بدنه فيضم بذلك يعني يديه وأعضاء البدن، ولا يؤمن مع هذه الحالة من انكشاف العورة عند قيامه، أو بخلاف من تكون يده طليقة ويرتب نفسه في في في في قيامه أو نحو ذلك. وقيل في الصماء أن يجعل الرداء على عاتقه ويلف به على بدنه، وهي حالة أيضا لا يؤمن فيها انكشاف العورة. وأما الاحتباء في قوله أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني ليس عليه شيء آخر، لا يكون عليه سروال أو إزار أو نحو ذلك ثم يحتبي. الاحتباء ما هو؟ الاحتباء أن ينصب المرء قدميه، ينصب ساقه ويدير اللباس من وراء ظهره بحيث ينطوي على جسمه ويلف على قدميه، هذه الهيئة تسمى احتباء. فإذا كان احتباء بثوب واحد فإنه لا يجوز ينهى عنه. لماذا؟ لأنه عرضة لانكشاف العورة، لو وقف عليه شخص يحدده أو يتحدث معه تكون عورة بادية إذا احتبى بالثوب الواحد، لكن لو احتبى بهذه الصفة وعليه السروان أو عليه إزار فإن العلة انتفت وهي انكشاف العورة، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. لكن إذا احتبى بثوب واحد فإن العورة تبدو لمن وقف عليه يتحدث معه ونحو ذلك، تكون العورة بادية منكشفة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا فيه رعاية الشريعة لستر العورة، وأن هذا من المطالب المهمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يتجنب كل لباس يفضي إلى انكشافها. قال: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا وقت نهي يستثنى من النهي ما كان له سبب، استثنى من النهي ما كان له سبب، مثل تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومثل من طاف بعد الفجر فصلى ركعتين طواف، أو طاف بعد العصر فصلى ركعتي الطواف، فهذه من ذوات الأسباب لا ينهى عنها، مثل صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس بعد العصر يصلى، لأن هذه من ذوات الأسباب. وهكذا كل ما كان من الصلوات من ذوات الأسباب فإنه يصلى ولا حرج، وما سوى ذلك فإنه ينهى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. من اللطائف التي تروى في هذا الباب أن أحد السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه، فقال الرجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني تنهاني عن الصلاة؟ أنت من أهل هذه الآية، يعني معنى كلامه أنت من أهل هذه الآية، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أنا ما أنهاك عن الصلاة، وإنما أنهاك عن المخالفة، مخالفة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. ومثل ذلك عندما ينهى الشخص عن بعض الأذكار المحدثة، بعض من يقولون تنهوننا عن ذكر الله، ما أحد ينهى عن ذكر الله، وإنما ينهى عن المخالفة. إذا كان الذكر في مخالفة فينهى عن المخالفة للسنة، لكن لا أحد ينهى عن ذكر الله، ولا أحد ينهى عن الصلاة، ولكن النهي عن العمل المخالف للسنة، إما في وقته أو في صفته أو في هيئته أو في كيفيته أو في صيغته، إذا كان العمل مخالف للسنة فإنه ينهى عنه ويمنع صاحبه من فعله ويوجه لعدم فعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث الذي ختم به كتاب الصيام أو الأبواب المتعلقة بالصيام في كتاب الصيام فيه فضل الصيام وثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. فهذا فيه فضيلة عظيمة للصيام، فإذا كان يوم واحد فهذا فضله وهذا ثوابه، فكيف إذا كثرت الأيام التي يصومها المرء في سبيل الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في سبيل الله لأهل العلم في معناه قولان: قيل المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وأن هذه الفضيلة المذكورة في هذا الحديث مخصوصة بهذا القيد، أي من صام يوما في الجهاد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقالوا: ما لم يكن صيامه يضعفه عن المقصد الذي هو الجهاد، ما لم يكن صيامه يضعفه عن ذلك، فإنه إذا صام يوما في سبيل الله أي وهو مجاهد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قالوا: الاجتماع هاتين الفضيلتين، الخروج في سبيل الله مجاهدا والصيام تقربا لله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم ومنهم الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قالوا: المراد بقوله في سبيل الله أي مخلصا قاصدا وجه الله طالبا ثوابه ورضاه متقربا به، مثل ما في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فصام في سبيل الله أي مخلصا محتسبا يرجو ثواب الله، يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، راجيا رحمة الله وفضله عز وجل، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وضعف رحمه الله تعالى القول بأن المراد في سبيل الله أي الجهاد،